باب صلاة الجماعة هي واجبة على الرجال المكلفين. وقال مالك والشافعي: لا تجب لحديث صلاة الجماعة تفضل إلى آخره. ولنا أنها لو لم تجب لأرخص فيها في حال الخوف، ولم يجز الإخلال بالواجبات من أجلها، وليست شرطا، وقيل شرط. ولا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، وتنعقد باثنين بغير خلاف، وله فعلها في بيته. وعنه أن حضور المسجد واجب على القريب منه، والأفضل المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره، وكذا إن كان في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعته. ثم ما كان أكثر جماعة لحديث: ما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله، رواه أحمد. والأبعد أفضل لقوله: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه البخاري. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر لفعل أبي بكر، فإن صلى وأقيمت وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب. وعنه يعيدها ويشفعها بركعة، لحديث أبي ذر ويزيد بن الأسود: ولا تجب الإعادة. وقيل: بلى مع إمام الحي الظاهر الأمر، ولا تكره الإعادة في غير المساجد الثلاثة. وقال مالك والشافعي: لا تعاد في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام. فأما الثلاثة فروي عن أحمد الكراهة، لئلا يتوانى الناس عن الراتب، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقال مالك: إن لم يخف فوات الركعة ركع، فإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة، لحديث أبي داود. وأجزأته تكبيرة واحدة، لأنه روي عن يزيد وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وقال أحمد: إن كبر اثنتين ليس فيه خلاف، ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته وإن لم يعتد به، لحديث أبي هريرة: وما أدرك فهو آخر صلاته. وعنه أولها. قال شيخنا: لا أعلم خلافا بين الأربعة في أنه يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا مما يقوي الأول. فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية، ففي موضع تشهده روايتان: إحداهما يستفتح ويأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد، والثانية يقرأ الحمد وسورة ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بأخرى يقرأ الحمد وحدها. وبه قال ابن مسعود: ولا تجب القراءة على المأموم في قول الأكثر. وأوجبها الشافعي لقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. ولحديث عبادة عند أبي داود: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولنا قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقول أبي هريرة من رأيه، وخالفه غيره من الصحابة. وحديث عبادة لم يروه غير ابن إسحاق ونافع بن محمود، وهو أدنى حالا منه، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده، روي عن ابن عمر وغيره. ومن ركع أو سجد قبل إمامه رجع فأتى به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، فإن ركع قبله عمدا فهل تبطل؟ على وجهين: وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل للحديث، وهل تبطل الركعة؟ فيه روايتان: فإن تخلف لعذر من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام فعل ما سبق به وأدرك إمامه ولا شيء عليه. قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافا. وإن كان بركعة كاملة أو أكثر تبع إمامه وقضى ما سبق به. وعنه يعيد: وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة لم يعتد بتلك الركعة. قاله أحمد. وقال الشافعي: يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بعسفان في صلاة الخوف. سجد الصف الأول والثاني قيام، ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها لفعله صلى الله عليه وسلم، وتطويل الأولى أكثر من الثانية لحديث أبي قتادة متفق عليه. ويستحب انتظار الداخل إذا لم يشق على من خلفه، وكرهه الأوزاعي لأنه تشريك في العبادة، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، وأطال السجود لما ركب الحسن على ظهره لئلا يعجله. وإذا استأذنت المرأة في المسجد كره منعها، وبيتها خير لها للحديث، والسنة أن يؤم القوم أقرأهم. وقال الشافعي يقدم الأفقه إن كان يقرأ ما يكفي، ولنا قوله وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وإن أقيمت الجماعة في بيت فصاحبه أحق إذا كان ممن تصلح إمامته، فإن كان فيه ذو سلطان قدم، لأن ولايته على البيت وصاحبه. وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره، وإذا قدم المستحق غيره جاز لقوله إلا بإذنه. وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين، وإذا أقيمت وهو في المسجد والإمام لا يصلح، فإن شاء صلى خلفه وأعاد، وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها صح، وعنه يعيد. وفي إمامة أقطع اليدين روايتان، وأما أقطع الرجلين فلا تصح لعجزه عن القيام، وإذا صلى خلف من يشك في إسلامه صح، ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الأفعال بالقادر عليه. وأجازه الشافعي إلا إمام الحي المرجو زوال علته إذا عجز عن القيام، فإن صلوا خلفه قياما صحت. وقيل لا تصح، أومأ إليه أحمد، فإن استخلف بعض الأئمة ثم حضر فهل يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر؟ فيه ثلاث روايات، إحداهن ليس له لأنه خاص بالنبي، والثانية يجوز لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم جائز لأمته ما لم يقم دليل على الخصوصية، والثالثة يجوز للخليفة خاصة، ولا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض. وعنه تصح لقوله يؤم القوم أقرأهم إلى آخره. وحديث عمرو بن سلمة رواه البخاري وهو ابن سبع أو ثمان سنين، فإن صلى الإمام محدثا جاهلا هو والمأمومين حتى سلموا صحت صلاتهم دون الإمام، يروى عن عمر وعثمان، فإن علمه في الصلاة استأنفوا الصلاة. وقال الشافعي يبنون على ما مضى. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يحيل المعنى إلا بمثله. وأجازه الشافعي ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون لحديث أبي أمامة وابن عمر، رواه أبو داود. قال أحمد إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثرهم. قال منصور أما إنا سألنا عن ذلك فقيل عنا به الظلمة، فأما من أقام السنة فالإثم على من كرهه. ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها نص عليه، وكذا عكسه. ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين. والسنة أن يقف المأمومون خلف الإمام لأن أصحابه صلى الله عليه وسلم يقفون خلفه، وأخر جابرا وجبارا لما وقفا عن يمينه وشماله. وحديث ابن مسعود يدل على جواز ذلك، فإن كان أحدهما صبيا فكذلك إن كانت تطوعا، ويحتمل أن يصح في الفرض. وإن كان واحدا وقف عن يمينه فإن وقفوا قدامه لم يصح، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وإسحاق يصح، ولنا قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن صلى وحده خلف الإمام ركعة كاملة لم تصح صلاته لأمره من فعله بالإعادة. قال ابن المنذر ثبت الحديث وإن أما امرأة وقفت خلفه لحديث أنس رواه مسلم. والسنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والدين، ويلي الإمام أكملهم لحديث ابن مسعود وغيره، والصف الأول للرجال والنساء بالعكس للحديث، رواه أبو داود. وميامن الصفوف أفضل لحديث عائشة، ويستحب توسط الصف للإمام للحديث، رواه أبو داود. وإذا رأى المأمومون من وراء الإمام صحت صلاتهم إذا اتصلت الصفوف، وإن لم يروهم لم تصح، وعنه تصح إذا كانوا في المسجد، وإن كان بينهما حائل يمنع رؤية الإمام ومن وراءه ففيه روايتان، وإن كان بينهما طريق أو نهر فروايتان، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم ولو أراد تعليمهم. وقال الشافعي له ذلك إن أراد تعليمهم لحديث سهل، ولنا أن عمارا صلى بالمدائن فقام على دكان والناس أسفل منه، فأخذ حذيفة بيده فاتبعه عمار حتى أنزله، فلما فرغ قال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أم رجل قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت بيدي، رواه أبو داود. وحديث سهل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم على الدرجة السفلى، فيكون ارتفاعا يسيرا لا بأس به جمعا بين الأخبار، فإن كان المأموم أعلى فلا بأس، لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، ويكره للإمام أن يدخل في الطاق، كرهه ابن مسعود وغيره، لأنه ستر عن بعض المأمومين، وفعله سعيد بن جبير وأبو عبد الرحمن السلمي، ولا يكره لحاجة كضيق المسجد، ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة. قال أحمد كذا قال علي، ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت الصفوف، كرهه ابن مسعود، وأرخص فيه مالك وغيره. وعند ابن ماجه حديث في النهي عنه، ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة، لأنهم لا ينصرفون قبله، فإذا أطال ذلك شق عليهم، فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرفن ولا يجلسن بعد الصلاة لئلا يختلطن بالرجال، وينصرف الإمام حيث شاء لقول ابن مسعود رواه مسلم. واختلفت الرواية، هل يستحب للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة؟ وكرهه مالك وغيره، وأذن صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود. وتقوم وسطهن لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر لا أعلم خلافا أن للمريض ترك الجماعة، ويعذر من يدافع أحد الأخبثين أو بحضرة طعام محتاج إليه لحديث عائشة، سواء خاف فوات الجماعة أو لا، والخائف من ضياع ماله، أو خاف ضررا من سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، لأن في أمره بالصلاة في الرحال لأجل الطين والمطر تنبيها على الجواز، وكذا إن خاف موت قريبه ولا يشهده، فهذا كله عذر في ترك الجمعة والجماعة، ولا نعلم فيه خلافا، لفعل ابن عمر لما مات سعيد بن زيد، وكذا خوف فوات رفقته أو غلبه النعاس أو تأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، لأن الذي انفرد عن معاذ لما طول لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة اختاره الشيخ، ولو صلى منفردا لعذر لم ينقص أجره، وقال خبر التفضيل في المعذور الذي يباح له الصلاة وحده، واختار أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة، وأن المأموم يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام لبعده، واختار كراهة الاستفتاح والاستعاذة للمأموم، وقال يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه، وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع، ويفعل غالبا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كفعله صلى الله عليه وسلم واختار صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط. وقال الروايات عن أحمد في ترك الإمام ما يجوز عنده دون المأموم لا توجب اختلافا، وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ الإمام يوجب الإعادة وإلا فلا، وهو الذي تدل عليه السنة والآثار والقياس. وقال لا بأس بقراءة اللحان عجزا، وقال الذي يؤم قوما أكثرهم له كارهون أتى بواجب ومحرم مقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها صاحبها. وقال إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. واختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وصحة ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، واختار صحة وقوف المأموم قدام الإمام في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر. وقال تصح صلاة الفذ لعذر، وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر. والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذا كان لعذر، وهو قول في مذهب أحمد، بل نص أحمد وغيره. باب صلاة أهل الأعذار. أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا، وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرض أو شق عليه مشقة شديدة صلى قاعدا أو نحوه. قال مالك وقال ميمون بن مهران إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه صلى جالسا، وروي عن أحمد نحوه. ولنا قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه، والظاهر أنه لم يعجز عن القيام بالكلية، وإن قدر على القيام بأن يتكئ على عصا أو حائط لزمه، وإن قدر عليه كهيئة الراكع كمن هو في بيت قصير السقف لا يمكنه الخروج، أو خائف إذا رفع رأسه، فإن كان لحدب أو كبر لزمه القيام، وإن كان لغير ذلك احتمل أن يلزمه واحتمل أن لا يلزمه، لقوله فإن لم تستطع فقاعدا. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام، فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يسقط القيام كصلاة النافلة على الراحلة. ولنا قوله وقوموا لله قانتين، وقوله صل قائما إلى آخره. وإن قدر على القيام وحده لا مع الإمام احتمل أن يلزمه ويصلي وحده لأنه ركن، واحتمل أنه مخير بين الأمرين لأن أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي، ولأن الأجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام، وهذا أحسن وهو مذهب الشافعي. فإن عجز قاعدا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، وهذا قول مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ولنا قوله فإن لم تستطع فعلى جنب، والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، فإن صلى على الأيسر جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا، وإن عجز صلى مستلقيا للخبر، وإن كان في عينيه مرض فقال ثقات من الأطباء إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فقال القاضي قياس المذهب جوازه، وهو قول الثوري. وقال مالك لا يجوز لما روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال لو صبرت علي 7 أيام لم تصلي إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرأ، فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل قال له إن مت في هذه الأيام ما تصنع بالصلاة، فترك معالجة عينه. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه لأجل المشقة أو خوف ضرر، وأيهما قدر فهو حجة على الجواز هاهنا. ودلت الأخبار على جواز الصلاة على الراحلة خوفا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه، وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه ولثيابه من البلل والتلوث بالطين، وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي والصلاة على جنبه ومستلقيا في حال الخوف. وخبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين، وإنما قال أرجو، ولكونه مجهول الحال بخلاف مسألتنا، وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض، وإن عجز عن السجود ركع وأومأ بالسجود، وإن وضع بين يديه شيئا عاليا جاز إذا لم يمكنه أكثر من ذلك. وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه قال أختار السجود على المرفقة وهو أحب إلي من الإيماء، وكذلك قال إسحاق وجوزه الشافعي ورخص فيه ابن عباس. وسجدت أم سلمة على المرفقة وكرهه ابن مسعود وقال يومئ إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا، وعن جابر وابن عمر وأنس مثله، وهو مذهب مالك، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه. ولا تسقط الصلاة ما دام عقله حاضرا. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد، لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه الصلاة فقال قد كفاني، إنما العمل في الصحة. ولنا ما ذكر من حديث عمران ومتى قدر في أثنائها على ما كان عاجزا عنه انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، والله أعلم. ومذهب أحمد أن القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخا مسيرة يومين، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له هي 30 ميلا، ونحوه عن ابن عباس، فإنه قال يقصر في اليوم لا ما دونه، وإليه ذهب الأوزاعي. وقال ابن المنذر عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام وبه نأخذ، وروي عن جماعة من السلف، ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم. قال الأوزاعي كان أنس يقصر فيما بينه وبين 5 فراسخ. وعن دحية أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس كثير، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للذين صاموا. رواه أبو داود. قال الموفق ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة مختلفة متعارضة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في أرض، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية، وليس له أصل يرد إليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، وليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته. وبهذا قال مالك والشافعي. وحكي عن عطاء أنه أباح القصر في البلد لمن نوى السفر، وعن الحارث بن ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله. ولنا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية، ولا يكون ضاربا حتى يخرج، ولحديث أنس صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، متفق عليه. إذا ثبت هذا فإنه يجوز وإن كان قريبا من البيوت. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الذي يريد السفر له أن يقصر إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها، ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية، نص عليه. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة له ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على ألا يقصر في صلاة المغرب والصبح، والجمع بين الصلاتين جائز في قول الأكثر. وقال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي: لا يجوز إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة المزدلفة بها، وهو رواية عن مالك، لأن المواقيت ثبتت بالتواتر، فلا يجوز تركها بخبر واحد. ولنا ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما. ولحديث أنس متفق عليهما. وقولهم: لا نترك الأخبار المتواترة إلى آخره، قلنا: لا نتركها وإنما نخصصها. وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع، وظاهر كلام الخرقي إنما يجوز الجمع إذا كان سائرا في وقت الأولى فيؤخر إلى وقت الثانية ثم يجمع بينهما. وروي عن أحمد جواز تقديم الثانية، وهو الصحيح إن شاء الله، وإن أحب الجمع جاز نازلا وسائرا مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر. وبه قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق لحديث معاذ في غزوة تبوك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وروى مالك في الموطأ عن معاذ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر: حديث صحيح. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه عليه السلام يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه، رواه مسلم. والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته، والله أعلم. والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف، نص أحمد على جواز الجمع للمريض، ويجوز الجمع للمستحاضة ومن به سلس البول وما في معناهما، لما في الحديث والمطر الذي يبل الثياب، إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين. فأما الجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر فالصحيح أنه لا يجوز. قيل لأحمد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته. والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج والبرد في ذلك كالمطر. فأما الوحل فقال القاضي: هو عذر، لأن المشقة تلحق به في النعال والثياب كالمطر، وهو قول مالك. وقيل: لا يبيح، وهو مذهب الشافعي والأول أصح، لأنه يساوي المطر في ترك الجمعة والجماعة. فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة فقيل تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقيل: لا، لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر. وهل يجوز الجمع للمنفرد أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع المطر، أو من كان مقامه في المسجد؟ على وجهين: أحدهما الجواز، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت ثبت الحكم في من ليس له حاجة كالسلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية لمن لا يحتاج إليهما، ولأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. والثاني المنع، لأن الجمع لأجل المشقة، ويجوز الجمع لمرض، وهو قول عطاء ومالك. وقال الشافعي: لا يجوز، لأن أخبار التوقيت لا تترك بأمر محتمل. ولنا قوله: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فثبت أنه كان لمرض. وروي عن أحمد في حديث ابن عباس هذا قال: فيه رخصة عندي للمريض والمرضع. وقد أمر سهلة وحمنة بالجمع لأجل الاستحاضة. وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا عليها. وسئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين في المطر، قال: يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر. وقال الأثرم: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم. قيل لأحمد: فكأن سنة الجمع في المطر عندك قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر تؤخر حتى يغيب الشفق. قال: نعم، ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا. وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كان حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة، لحديث ابن عباس. وفيه أراد أن لا يحرج أمته. وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة قال ابن عقيل: فيه روايتان إحداهما له. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن له قصرها، وإذا دخل مع مقيم أتم. قال الأثرم: سألت أحمد عن المسافر يدخل في تشهده المقيم، قال: يصلي أربعا. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وبه قال الشافعي، وقال إسحاق: له القصر. وقال مالك: إن أدرك ركعة من الصلاة أتم، وإن أدرك دونها قصر، لقوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. ولنا ما روي عن ابن عباس قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة، رواه أحمد. وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، رواه مسلم. ولقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم الإتمام، وإذا أما المسافر المقيمين فأتم فصلاتهم صحيحة. وبه قال الشافعي. وقال الثوري: تفسد صلاة المقيمين، لأن الآخرتين نفل من الإمام. والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من 21 صلاة. وعنه: إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وهو قول مالك والشافعي، لأن 3 حد القلة. ولقوله: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. وقال الثوري: إن أقام 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث. وعن ابن عباس أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمناها نصلي ركعتين، وإن زدنا أتممنا، رواه البخاري. وقال الحسن: صلي ركعتين إلا أن تقدم مصرا. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 يقصر، متفق عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قدم لصبح 4، فأقام 4 والخامس 6 و7، وصلى الفجر بالأبطح 8. وكان يقصر في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. فإذا أجمع أن يقيم كما أقام صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. قال: وحديث أنس كلام ليس يفقهه كل أحد. قوله: أقام 10 يقصر، قدم لصبح 4 و5 و6 و7 ثم قال: 8 يوم التروية 9 و10. فإنما وجه حديث أنس أنه حسب مقامه بمنى ومكة. وإن مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال، فقال أحمد في موضع يتم، وقال في موضع يتم إلا أن يكون مارا، وقال الشافعي وابن المنذر يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع، ومن لم يجمع الإقامة مدة تزيد على ما ذكرنا فله القصر ولو أقام سنين. حكاه ابن المنذر إجماعا. ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحلة، ويصلي ركعتي الفجر والوتر. وأما سائر السنن والتطوعات فقال أحمد أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. وعن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وهو قول مالك والشافعي. وكان ابن عمر لا يتطوع إلا من جوف الليل. ونقل عن ابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين والخوف لا يؤثر في عدد الركعات للإمام والمأموم جميعا، فإذا كان في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتين بكل طائفة ركعة، وتتم لأنفسها أخرى، ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم. قال القاضي من شرطها كون العدو في غير جهة القبلة، ونص أحمد على خلاف ذلك. قال الأثرم قلت حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة أو مستدبرين. قال نعم هو إنكاء، لأن العدو قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لانتشارهم أو خوف كمين، ويقرأ ويتشهد ويطيل حال الانتظار. وقال الشافعي في أحد قوليه لا يقرأ حال الانتظار، بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية ليسوي بين الطائفتين. ولنا أن الصلاة ليس فيها محل سكوت، والقيام محل القراءة كالتشهد، إذا انتظرهم فله يتشهد ولا يسكت، وإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وأطال حتى يدركوه ويسلم بهم. وقال مالك يتشهدون معه فإذا سلم قاموا فقضوا، وما ذكرناه أولى لقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وهو يدل على أن صلاتهم كلها معه. وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم، رواه أبو داود. وروي أنه سلم بالطائفة الثانية، وبه قال مالك والشافعي إلا فيما ذكرنا. وقال أبو حنيفة يصلي كما روى ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، متفق عليه. وقال أبو حنيفة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو، ثم تنصرف التي صلت معه إلى وجه العدو وهي في صلاتها، ثم تجيء الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام وترجع إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فتصلي ركعة منفردة لا تقرأ فيها لأنها في حكم الائتمام، ثم تنصرف إلى وجه العدو، ثم تأتي الأخرى فتفعل كذلك، إلا أنها تقرأ لأنها فارقت الإمام. ولنا ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه مسلم. وروى سهل بن أبي حثمة مثله، وهذا أشبه بكتاب الله، فإن قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يقتضي أن جميع صلاتها معه، وعنده تصلي ركعة معه فقط، وعندنا جميع صلاتها معه، إحدى الركعتين توافقه في أفعاله، والثانية تأتي بها قبل سلامه ثم تسلم معه. ومن مفهوم قوله لم يصلوا أن الأولى قد صلت جميع صلاتها، وعلى قولهم لم تصلي إلا بعضها، وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وصلاة الخوف جائزة في الحضر، وبه قال الشافعي. وعن مالك لا تجوز في الحضر، لأن الآية إنما دلت على ركعتين، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر. ولنا قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهو عام في كل حال، وتركه صلى الله عليه وسلم لفعلها في الحضر لغنائه عنها. قولهم إنما دلت على ركعتين، قلنا قد يكون في الحضر الصبح والجمعة، وإذا صلى بهم الرباعية صلى بكل طائفة ركعتين، فهل تفارقه الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة؟ الثاني قول مالك، لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد الأول يستحب تخفيفه، وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة، وبالأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لأنه روي عن علي أنه صلى ليلة الهرير هكذا، ويستحب أن يحمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ولأنهم لا يأمنون أن يفجأهم العدو فيميلون عليه ميلة واحدة كما في الآية، ولا يجب حمله في قول أكثر أهل العلم ويحتمل الوجوب. وبه قال داود والشافعي في أحد قوليه، والحجة معهم لأن ظاهر الأمر الوجوب، وقد اقترن به قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى الآية، فإن كان بهم لم يجب بغير خلاف لتصريح النص به، ويجوز أن يصلي على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال ستة وجوه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. قال الأثرم قلت له تقول بالأحاديث كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال من ذهب إليها كلها فحسن، وأنا أختار حديث سهل، وقد ذكرنا منها وجهين، حديث سهل وحديث ابن عمر، والثالث صلاة عسفان، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلفه صف وصف خلف ذلك الصف صف، فركع رسول الله وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرس، فلما صلى بهؤلاء السجدتين وقاموا سجد الذين خلفهم، ثم تأخر الصف الأول إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسون، فلما جلس والذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. رواه أبو داود، وروى جابر عنه صلى الله عليه وسلم نحوه، أخرجه مسلم. الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة منفردة ويسلم بها، كما رواه أبو بكر، أخرجه أبو داود، وهذه حسنة قليلة الكلفة، وهي مذهب الحسن، ليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين. الوجه الخامس أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا، وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعتين ويسلم بها ولا تقضي شيئا، وهذا مثل الذي قبله، إلا أن الإمام لا يسلم في الأوليين لحديث جابر في ذات الرقاع، متفق عليه، وتأوله القاضي على أنه صلى بهم كصلاة الحضر، وأن كل طائفة قضت ركعتين، وهذا ظاهر الفساد، لأنه مخالف صفة الرواية وقول أحمد. والوجه السادس أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا لحديث ابن عباس يوم ذي قرد، رواه الأثرم ولأبي داود نحوه من حديث حذيفة، وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة. قال أبو داود في السنن: هو مذهب ابن عباس وجابر. قال جابر: إنما القصر ركعة عند القتال. وقال طاووس والحسن ومجاهد وقتاده: ركعة في شدة الخوف يومئ إيماء. وقال إسحاق: يجزيك عند الشدة ركعة تومئ إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة. وهذه الصلاة يقتضي عموم كلام أحمد جوازها، لأنه ذكر ستة أوجه، ولا أعلم وجها سادسا سواها، وأصحابنا ينكرون ذلك. قال القاضي: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وهذا قول أكثر أهل العلم، والذي قال ركعة إنما جعلها عند شدة القتال، وإذا كان الخوف شديدا وهم في حال المسايفة صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون إيماء ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة ولا مع المشي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق وأخرها. ولنا قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، وهذا مشي كثير وعمل طويل واستدبار للقبلة. ومن العجب أن أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه التي لا تشتمل على العمل، وسوغه مع إمكان الصلاة بدونه، ثم منعه في حال لا يقدر إلا عليه، وكان العكس أولى، لا سيما مع نص الله سبحانه على الرخصة في هذه الحال. وأما تأخيره يوم الخندق فروى أبو سعيد أنه قبل نزول صلاة الخوف، ويحتمل أنه نسي الصلاة فقد نقل عنه ما يدل على ذلك، وإن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص بدون الهرب صلى صلاة شدة الخوف، سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله، نص عليه أحمد في الأسير. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال الشيخ: ولو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه. واختار جواز القصر في سفر المعصية، وجوز القصر في مسافة فرسخ، وقال إن حد فتحديده ببريد أجود. قال: ولا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. واختار كراهة الإتمام للمسافر، وقال: يسن ترك التطوع بغير الوتر وسنة الفجر. ونقل ابن هاني: يتطوع أفضل. واختاره الشيخ في غير الرواتب. واختار أن الجمع والقصر لا يحتاج إلى نية، وقال: في البلغة إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت، لفعله صلى الله عليه وسلم. واختار الشيخ أن المسافر له القصر والفطر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، وقال: الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لأنه من رخص السفر المطلقة كالقصر. واختار الشيخ جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله أو مال غيره بترك الجمع. قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة مثل مرض أو شغل. واختار الشيخ أن الجمع بين الظهر والعصر يجوز للمطر. واختار جواز الجمع لتحصيل الجماعة، والصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت، ولخوف يخرج في تركه أي مشقة، وأن الأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. واختار في جمع التقديم عدم اشتراط الموالاة، ويجوز للخائف فوات وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف. اختاره الشيخ.